عليه السلام كل الناس حتى والدي إبراهيم قال له لئن لم تنتهي عما أنت فيه لنرجمنك وارجمني بريا. ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فكان هذا هو سيدنا إسماعيل عليه السلام الذي وضح لنا فيما بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وشرعة سيدنا إبراهيم عليه السلام حيث أراد رب العزة تبارك وتعالى أن يبين لأتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد المؤمن الراسخ الإيمان يصنع ما يريه عليه رب العزة تبارك وتعالى ولا يصنع ما يريه عليه أهواءه. ولو اتبع الحق أهواءه لفسد في السماوات والأرض لكن ساعد أن يتبع الحق منا أمر خالقه. فإن رب العزة تبارك وتعالى ييسر له كل أمر مهما كان هذا الأمر بشدة مهما كان هذا الأمر من ضيق. سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي بلغ 86 من عمره ولم يلد بالولد كل الناس جميعا تأمروا على سيدنا إبراهيم حتى أن الكفار المشركين أرادوا التمكين بشخص سيدنا إبراهيم عليه السلام ساعد أن وضعوه في وسط النار. ماذا قال ربنا للنار؟ ساعد أن جرت ملائكة السماء أجمعين ملك الجبال ملك الجبال خاطب رب العزة تبارك وتعالى يا رب العالمين إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين صلاح الجبال إكراما لشخص سيدنا إبراهيم عليه السلام. ملك الرياح يخاطب رب العزة تبارك وتعالى إن شئت يا ربنا أنت أن أطاير أو تتطاير هذه النار فتحرقهم جميعا صلاح ذلك إكراما لشخص سيدنا إبراهيم. ملك الأرطال خاطب ربنا تبارك وتعالى قال يا رب العالمين إن شئت أن أمطر على هذه النار أطفئها فمعنى ذلك إكراما لسيدنا إبراهيم. كل الملائكة جرت إلى رب العزة تبارك وتعالى ومنهم من هبط على سيدنا إبراهيم عليه السلام يخاطب شخص سيدنا إبراهيم لكنه قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. انظروا إلى إجابة واثقة خطرة من يقول لشيء كن فيقول عندها قيل لرب العزة من الذي يستطيع صنع ذلك إلا الله. الله تبارك وتعالى وضع الصية بالإحرام في النار فإذا برب العزة يسلب هذه الخصية من هذه النار ساعة أن قال ربنا للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فإذا برب العزة فإذا بالنار تستمع لكلام رب العزة تبارك وتعالى فتكون بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم. حتى قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لو قال ربنا للنار يا نار كوني بردا شربتك لتجمد فيها سيدنا ابراهيم عليه السلام. لكن ربنا تبارك وتعالى لما خاطب النار ومن رحمه ربنا من نبينا ابراهيم عليه السلام قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. عندها مكث سيدنا ابراهيم عليه السلام 7 أيام في وسط النار فإذا به يخرج سالما غانما بقدرة من يقول بالشيء كن فيقول. ساعة أن سئل سيدنا ابراهيم عليه السلام أي فضلة أو أنزه فضلة قضيتها في حياتك يا خليل الله؟ ماذا قال؟ قال الفضلة التي قضيتها في وسط النار هي أن فترة قضاها سيدنا إبراهيم عليه السلام في حياته في عمره الذي بلغ 175 عاما فإذا بهذه الفترة تكون أهنى فترة يقضيها سيدنا إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأنه كان في كنف الله كان في رعاية الله كان في حول الله ومن كان في حول الله فإن الله تبارك وتعالى لا يظلم لا ينجب الولد بعد 86 عاما. أراد ربنا تبارك وتعالى أن يختبر قوة إيمان سيدنا إبراهيم عليه السلام. ماذا قال سيدنا إبراهيم لسيدنا إسماعيل؟ قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظروا إلى إجابة الرأس من قدرة من يقول للشيء كن فيكون. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أي طاعة هذه؟ انظروا يا أبناء العصر، انظروا يا أبناء اليوم إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام. لو قال لك والدك مثل ذلك ماذا تقول عليه؟ بالقطع ستقول إنما يريد الجهد، لا تفسير غير ذلك. لكن انظروا إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام، أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تكون طاعة الآباء؟ كيف تكون طاعة عنهم سببا في وجوده على الطاعة البسيطة؟ ما الذي جعل أمة الإسلام تخلفت عن سائر الأمم؟ لأنهم لم يتبعوا شرعة رسول الله، لم يتبعوا نهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتبعوا الكتاب والسنة. هذا هو سيدنا إسماعيل يخاطب أباه، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، فلما أطلع سيدنا إسماعيل عليه السلام فإذا بسيدنا إسماعيل ينظر إلى أبيه ويقول له يا أبت أوزت وثاقي أو أشكر وثاقي وأبلغ والدتي بن السلام، ولا تأخذك الرأفة والرحمة والرجفة علي. انظروا يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأب يقول لأبيه ماذا؟ أراد سيدنا إسماعيل لوالده أن ينفذ أمر خالق الأرض والسماوات. عندها فإذا بسيدنا إبراهيم عليه السلام لما شد وثاقه وتلفت يمينا، فإذا به ينظر فيجد كرشا أفلحا ينزل من السماء ليكون فدية لسيدنا إسماعيل عليه السلام. فكانت هذه هي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي أخبرنا عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أتباع رسول الله، طبقوا شرع الله وطبقوا سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لتفوزوا برضا خالق الأرض والسماوات، أو كما قال ذكر الله أنتم مقيمون في ذلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حقيقة أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من الناظرة إلى سيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل لا يجد فيها العبرة، لا يجد فيها العبرة، لا يجد فيها الأسوة التي قال في عهدها رب العزة تبارك وتعالى لأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفذ هذه الشعيرة. ماذا صنع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى رسول الله، انظروا إلى كرم الحبيب، انظروا لحب الحبيب لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع رسولنا محمد؟ جاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بكبشاه كأملحين أمرنين، وقال في الأول: اللهم إن هذا عن فقراء أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يا أتباع رسول الله، رسول الله يضحي عن فقراء الأمة، لما يصنعون لما يوليه عليهم ضمائرهم. ثم قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عن الجاري: اللهم ان هذا عن محمد وعن ال محمد. ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقسم الاضحيه ثلاثه اسلاك: ثلث لاهل البيت، ثم ثلث للاقارب، ثم ثلث للفقراء والمساكين والمحتاجين. وما اكثركم في عصرنا هذا. من من اتباع رسول الله يسمع ما سمعه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما صنع ذلك اراد ان يقول لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايها الغني، يا من اعطاك الله تبارك وتعالى المال، يجب عليك ان تنفق من هذا المال ولا تخشى من ذي العرش كتمانا. يا من اعطاك الله هذا المال، تذكر حاله الفقير، تذكر عيشه الفقير. يمر عليك الشهر والشهران ولا يسوق الطعام الجيد. يا اتباع رسول الله، الحق يقول لكم ثم انكم لتسالن يومئذ عن النعيم. كل نعمه ابتلى الله تبارك وتعالى بها علينا وبخلنا بها على فقرائنا سنحاسب عليها امام الحق تبارك وتعالى. نما الى علمي ان الجمعيه قائمة على الفقراء والمساكين والمحتاجين واليتامى تأخذ تبرعات الكيل. أقل شيء يقدمه الإنسان منا إلا الأضحية يقدمه للجمعية. ثم نترك الأمر لله تبارك وتعالى. أنت تتصدق بما عندك. اعتسان كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اعتسان ولو كان على ظهر فرس. هكذا يحثنا النبي رحمه محمد صلى الله عليه وسلم على الانفاق في سبيل الله لنعود برضا الخالق الى فعله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خذ يا ابني منصور ال كده سيد خليه معاك كده معاك المره. ماشي يا باشا. طبعا من حاجة سلام بس طب عشان نعرف بالبال يا نحن طبعا مش عزة طبعا حاجة لا احنا ندخل بقى كده حاجه ان شاء الله.